حتى المخدر تأثيره للسنين والجزمة يختلط على بعضه، واحد يأثر منطقة تاني يؤثر منطقة تاني يجوز ولا مخدرات مخدرات ترجع على على مكتب النور شيخ عميد ليك مسكر شراب بلد الشيخ بينما تقول ايدي لي اثنين ما ما نسبوا على بعض اثنين تأثير من نسبوا اما مثلا في التمين بمقدار معين بيأثر نفس المنطقة بيأثر فيها نفس العميد يعني كحول إثيري بأنه تضافط على النهاية العصبية الآن في الثانية يعني تضافط طيب هلأ هلأ يعني فالمقلوجية مش مع بعض لكن مخدر لا مخدر من تأثيره مركزي مثل إن شاء الله في أحد من الحاضرين عنده علم عن جوز الطين تأثيره هنا عندي العرب تفضل نعم كيف دهون مخدرات في مواد عطريه هي كاتشولات وفينولات هي تعطيها نكهتها هي كاتشولات بتعمل الهضمات الكاتشولات هي بتوصلوها من ناحيه كيميائيه بالفقولات الفقولات يعني جيتري الجيتري مصنفه تحت الفقولات الاستراس هي الامور البشري الاستراتيجية دفني العفو الدسم هي الاستراتيجية هي عبارة عن ما بين مثلا شو بستاذ الدسم لأنه ابني محمد هون بدك تتفاقي بالوقت بحيث ندرك صلاة المغرب ونمشي هناك عندنا ربع ساعة ربع ساعة وتعلمون أن كثير من النساء وغير النساء يأخذون منها شيئا لتطهيب الطعام فهذا لا يقال فيه الحرام قياسا على ما أشكل كثير خلوه لأنه هذا ليس مشكلة هذا جواب الأخ هنا لي لابد يكون في شوية ما مثل ما قلت أنت البرتقال وكل هذا فيه كحول لا بالنسبة للخلق اللي بعرفه أنا أنه لابد لا يتفقد فيه شوية كحول ممكن لكن خرج عن دائرة إشكال بس الكحول من ناحية كيميائية من ناحية كيميائية ما ما هي مادة واحدة كحول إثيلي كعنا أصابه فيه مثلا غليسرين مثلا حتى الكحول الإثيلي يعني أنا كحول الإثيلي هو أوله وثاني واحد هو كحول إثيلي كحول الإثيلي بيحروا يعني يشربوا لا سمح الله كان الإفطار بيصبوا العمى على الصمام والعمى كحول إثيلي أقل منه كل ما بيعلى كل ما بيعلى الكحول لما بيصبوا بيصير أقل إفطارا بيزيد طعمته الحلوة السكريات تعتبر كحولات ناحية كيميائية بدليل انه لما بنخمر السكر بيطلع كحول يعني نحن السكر عبارة عن جزيء مركب من الكحول لما بنخمره حيظهر الكحول الإيثيلي هي السكريات هي تتصورها من مادة كحول يعني مو مادة كحولية لا هي أحبائي فهل هذا الجهاد مع الأفغان واجب بحيث يؤهلهم للخروج من غير إذن الوالدين؟ والله هذه من المسائل الشائكة من الصعب القول فيها بجزم لأنه كون الجهاد في أفغانستان واجب عيني هذا لا شك فيه ولا ريب والواجب العيني لا يستشعر فيه أب ولا أم لكن من جهة أخرى هذا الواجب العيني ليس واجبا فرديا إنما هو واجب الأمة والأمة اليوم كما نرى مع الأسف متفرقة بعضها على بعض فاحسبهم جميعا وقلوبهم فإذا نظرت إلى المسألة من الجانب الأول أنه واجب فلا يستأذن وإذا نظرت إلى أن هذا الواجب يجب أن يكون صاحب رواية إسلامية وإمام يقود المسلمين لهذا في سبيل الله وهذا غير موجود فإذا هذا الواجب غير ممكن إقامته ولذلك الحقيقة أنا لا أقول لأحد تستشر أو لا تستشر وأقول من شاء يجاهد قطر ما أمنع من ذلك لكن لا أقول بالوجوب إلا إذا توفرت الأسباب وقد أشرنا إلى آنفا إلى بعضها ما يقف من الأحياء هذا الموضوع يمكن طرحته سابقا لكن قرأت فيه من فترة فأصبت بالحيرة من كثرة الأقوال